بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اللهم اغفر لها وارحمها، وعافها واعف عنها، وأكرم نزولها. اللهم اغفر لها وارحمها، وعافها واعف عنها، وأكرم نزولها، ووسع مدخلها. اللهم أكرم نزولها، ووسع مدخلها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم افسح لها في قبرها مد بصرها. اللهم افسح لها في قبرها مد بصرها. اللهم ان كانت محسنة فزد في حسناتها. اللهم ان كانت محسنة فزد في حسناتها، وان كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم ان كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم اغفر لها وارحمها، وعافها واعف عنها. اللهم ثبتها عند السؤال. اللهم ثبتها عند السؤال. اللهم ثبتها عند السؤال، ولقنها صحيح الجواب. اللهم يسر لها امرها. اللهم يسر لها امرها. اللهم يسر لها امرها. اللهم احشرها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. اللهم باعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقيها من خطاياها كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلها من خطاياها بماء وثلج وبرد. اللهم اغفر لها ولجميع موتانا وموتى المسلمين. اغفر اللهم لها ولآبائنا وآباء آبائنا إلى أولهم إسلاما، واغفر لها ولأمهاتنا وأمهات أمهاتنا إلى أولهن إسلاما. اللهم اغفر لأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لأهل هذه المقابر ومن وراءهم من موتى المسلمين. اللهم اغفر لأهل هذه المقابر جميعا ومن وراءهم من موتى المسلمين. اللهم اجعل قبورهم روضا من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النيران. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر اللهم لنا ولهم. اللهم اغفر لنا ولهم، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. وجزاكم الله خيرا، وأفسحوا الطريق لأهل المتوفاه.